أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله اقرأ إبراهيم. بعد الدرس نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحب للرجال زيارة القبور نص عليه، وحكاه النووي إجماعا بقوله عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. رواه مسلم والترمذي وزاد: فإنها تذكر الآخرة. وقال أبو هريرة: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروني فبكى وأبكى من حوله، وقال: استأذن ربي أن أستغفر لها فلم يؤذنني، واستأذنته أن أزور قبرها فأذنني. فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. متفق عليه. اللهم صل على أن الزيارة القصد منها نفع الميت بالدعاء له، أن ينتفع الميت بالدعاء الحي له. اللهم اغفر له واعف عنه وتجاوز عن سيئاته وما شئت من دعائه، ثم ينصرف. إذا دعا لهم ينصرف، يسلم عليهم أولا: سلام على الأحياء، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أو السلام عليك يا صاحب هذا القبر، إن كان يعرفهم: السلام عليك يا زيد، أو السلام عليك يا أبدي، أو السلام عليك يا أمي، ثم يدعو لها، يغفر لها، يستغفر لها، بعد ذلك ينصرف. هذه هي الزيارة المشروعة. وأما إن وقف طويلا وظن أن دعاء الله له في تلك الحالة لأجل أن هذا صالح وأجل أن هذا ولي، أن الدعاء أقرب الإجابة، فهذا مخطئ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث حسم هذه المادة، نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن الصلاة إليها، ونهى عن التردد إليها إذا كان لغير مقصد إلا للدعاء له لنفسه، فهذا لا يجوز. لكن إذا قصد الزيارة الدعاء للأموات لينتفع وليثاب هو، هذا طيب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علل في هذا الحديث: فإنها تذكر الآخرة. ولذلك من قسى قلبه وجمدت عيناه أن تدمع، قد يمر بالإنسان حالات لأسباب صادرة منه، عصيان أو ما إلى ذلك، يقسو قلبه. إذا قام إلى الصلاة لا يخشع، إذا ذهب إلى خير وفضيلة ذهب فيه كسر، واشعر هذا من نفسه. هذا لا بد من التذكر والرجوع إلى الله عز وجل. فإذا وجد من نفسه قصده يذهب إلى البقيع أو إلى المعلاء أو إلى مكان القبور، وتذكر كيف كان هؤلاء الناس أحياء ثم صاروا إلى ما صاروا إليه، وأن هو مصيره كذلك إلى هذا المصير، هذا يرقق القلب. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: فإنها تذكر الآخرة، ومن ذهب لغير هذا المقصد فهو مخطئ. نعم يا أخي. لا بأس به. وقاله الخرقي وغيره، وأخذ منه جماعة فإباحة لأنه الغالب في الأمر. وعنه لا بأس به، عنه يعني الرواية الثانية لا بأس به، مقابل إيه؟ مقابل الرواية الأولى يستحب، بارك الله فيه، أو قال يستحب، فمعناه فيه فضيلة. والرواية الثانية أنها متوازنة، لا بأس به، أي مباح إن ذهبت أو لم تذهب. الأولى أن فيها طاعة وهو أحسن، وهو الصواب، ذلك هو المذهب. ومن ذهب إليه ليسلم عليه ويدعو لهم قال له أجر إن شاء الله، انتفع الأموات بدعاء الأحياء له. بل ورد أنهم يفرحون، أن الميت إذا دعي له يفرح، يأتيه دعاه في شكل هدية فيقال له: هذا من فلان. نعم. وأخذ منه جماعة الإباحة لأنه الغالب في الأمر بعد الحق. أخذ منه جماعة الإباحة لأنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فسبق هناك نهي، ثم جاء قال فزوروها يرافع الأمر، أليس كذلك؟ الأصل في الأمر الوجوب، قال فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فدل على أنها واجب، ولذلك صرف الوجوب إلى الاستحباب، لأن الأمر إذا جاء بعد نهي يقول أنه للإباحة، إذا كان هناك نهي سابق ثم جاء أمر بعد ذاك النهي، بعض الأصوليين أو الفقهاء يقول أن الأمر يعود للإباحة، والصحيح أنه لا يعود إلى الإباحة ولا وجوب، لكن ينظر إلى ما قبل النهي كيف كان هذا الحكم، إن كان واجبا فبعد الأمر يكون واجب، إن كان مباح يكون بعد الأمر مباح، وهكذا. الشاهد قال أنه مباح لأنه جاء أمر بعد نهي. نعم. وفي الرعاية يكره الإكثار منه وفيه نظر، يعني إذا قال كره الإكثار منه لأنه غالب مظنة أن الإنسان في كثرة تردده يوهم غيره أن هذا المجيء فيه انتفاع له، أو أن غالبا من يقصد ذلك يقصده للحاجات، وبعض الناس يظن أنه إذا تأزم الأمور فالدعاء المستجاب يكون هناك، يقول هذا خطأ، هذا لا يصح. نعم. جواز مستحق للزائر أن يقف أمام القبر، وعنه حيث شاء، وعنه قعوده وقيامه أمام القبر، يعني قصده أمام الميت. اسمعنا أمام القبر، أمام الميت تأتيه من قبل وجهه أو من قبل رأسه، لا تجيل من عند قدمي، كذا الله على القصوان، من حيث شاء، سواء جاء من عند رأس الميت أو من عند قدمي، الإنسان لا يعلم بعد فوات الأوان، لا يعلم. نعم. اقرأ. وعنه قعوده وقيامه، لو سلم عليهم وهو جالس قال جائز، لو سلم عليهم قياما قائما أو هو جالس. نعم. وينبغي قربه كزيارته في حياته، يعني إذا أراد يزوره أن يقترب من القبر، إن أراد زيارة حي من الأحياء يعرفه أو كذا فليقترب من قبره، لكن إن مر عليه من بعيد سلم عليه يبلغهم السلام، كما العادة في السيارات التي تمر على المقابر، لو سلم عليهم الراتب فيصلهم إن شاء الله. نعم. ودعا لهم. نعم. ويجوز لمس القبر باليد، ويجوز لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لمس القبر، نعم، لا معنى لمس القبر باليد، لا معنى له إلا لقصد، لا أحد يضع يده على قبر إلا ناس يعبث في التراب، هذا لا شيء لا حكم له، لكن من تعمد لمس القبر لا بد أن يكون له قصد، وليس هناك من قصد إلا أن يقول إن هذا القبر ينفع أو كذا يضر، لا يجوز، هذا خطأ في القول. نعم. صوابه أنه لا يجوز. نعم. وعنه يقرأ لأن القرب تتلقى من التوحيد ولم ترد به سنة، ماذا وضع يده للقبر لقصد التبرك أو لقصد الانتفاع فقال يقرأ، وقصده أنه محرم، يقرأ يعني باب التأذب، لأنه لا يعلم الحكمة، وأن الصحيح أنه لو قصد بوضع اليد شيئا من الأمور التي فيها طاعة وقرب وترفع الدرجات هذا لا يجوز، وهو محرم، ولذلك كره مالك أن يضع الإنسان يده على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، المنبر كان موجود الذي كان يصعد عليه صلى الله عليه وسلم في أيامه، فكره الناس أن يضع عليه، ولم يضع عليه من الصحابة إلا عبد الله بن عمر، إلا فقط عبد الله بن عمر كان يمسك رمانة المنبر بيده رضي الله عنه، فلم يفعله أحد من الصحابة، ثم زال المنبر ولم يبق شيء من أثر النبوة بعده صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لأحد أن يتمسح بشيء مما يوجد في المسجد النبوي، لأنه لم يكن هناك أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم الباقية، لا رداءه ولا شعره ولا شيء مما لمسه، اللهم صل على محمد. وعنه يستحب صححها أبو الحسين لأنه يشبه مصافحة الحي، ولا سيما ممن ترجى بركته، اجتماع الناس في الزيارة كما هو المعتاد منها. قلنا رجاء البركة هذه مقطوعة، لكن لو قال عند نزول المطر يحصر رأسه أو شيئا من بدنه لأنه حديث عهد من ربي يرجو بركته، هذا صحيح. لو قال أذهب فألتمس الحجر الأسود وأسلم عليه رجاء بركته، بمعنى الثواب. البركة ما هو؟ البركة معناه أصلها خير ونماء، خير به زيادة، واضح؟ والخير والزيادة لا تكون إلا عن مأثور، إلا عن شيء جاء عن الشارع الحكيم، إما عن الرب سبحانه وتعالى أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت لمخلوق من المخلوقين ووضعت يدك عليه رجاء البركة، هذا يقال لم يفعله أحد، وما الذي يدرك أن في جسد هذا الإنسان بركة وعدم بركة، وما الذي جاء من السنة دليل على أن الخير والقربة والحسنات تأتي بلمس الإنسان أو كذا. حتى المصحف الكريم لا يقال أن لمسه كذا، إنما العمل بالمصحف. فإذا أردت رجاء البركة فتصونه عن العبث وتصونه عن النجاسات. ولو قال أرفعه عن الأيدي العابثة أو أن تمسه الأقدام، هذا له بركة، بمعنى يحصل له ثواب خير مما بعد. أما مجرد المسح فلا يحصل، فما بالك بالآدميين؟ لا يقول هذا، لكن بعض الأعاجم لعدم فهمهم لمعاني هذه الشريعة ومقاصدها الكريمة، ويجدون بعض الناس يضلون بهذه، يظنون أن فلان صالح يتعمدون لمسه أو كذا رجاء بركته أو ثيابه، هذا إخوان لا يصح وهذا لا يجوز، لأنه هذا يفضي إلى الشرك. إيش معنى يفضي إلى الشرك؟ يوما ما يجر اعتقاد هذا الإنسان أن هذا الذي فيه خير وبركة بلمس ثيابه، أنه لو أمرك بشيء يقرب إلى الله، ولو نهاك عن شيء ولو لم يأتي به الله يقرب إلى الله، فهذا مما يجعل هذا الإنسان ندا مع الله سبحانه وتعالى. والشرك طرقه خفية، قد لا يبدو الإنسان لكن يتوصل ويتفاقم حتى يكون الإنسان خارج والعياذ بالله عن دائرة الإسلام، ولا يظن إنسان. لكن لو قال إنسان فلان يصلي عندنا، تعال يا أخي صلي عندنا لأجل البركة، أو ألقي هذا الدرس لأجل البركة، هذا الكلام يحتمل وجهين، له معنى صحيح وله معنى غير صحيح. المعنى الصحيح أنه تعال إذا صليت عندنا فصلاتك إن شاء الله إذا تقبلها الله يحصل من ذلك حسنى وثواب بوجود هذه الحسنات في هذه الدار، هذا صحيح. فقال تعال ألقي هذا الدرس، فالدرس ينتفع به أقوام، وتأتي الملائكة تجلس، ويكون هناك خير وقرب وبركة، هذا صحيح. لو قصد غير هذا المعنى، لو قصد أن جلوسك يعرق من جسدك عرق فيكون في هذا المكان فضل، أقول لا يا أخي هذا قول باطل، فلا يعلم هذا، ولا يقال إما من ما ينفصل عن الإنسان أو ما يحل بالإنسان يقرب من الله عز وجل، هذا يفضي إلى الشرك ويجر الإنسان اعتقاده في الأشخاص أنهم كذا وأنهم كذا إلى أن يتوسل إلى أن يدعوه من دون الله عز وجل. هذا المعنى الثاني هو الباطل، ولذلك بعض المعاني قد تكون صحيحة وبعض المعاني قد تكون باطلة، وبعض الألفاظ لا يكون لها إلا معنى باطل لا يحتمل غيره. فالإنسان يتوخى بالعبارات، يقول إلمس هذا فلان عنده بركة، هذا لا يقال هذا، لا ما صح. لو قال دع فلانا يقرأ عليك لأنه رجل صالح يرجى من قراءته البركة، هذا كلام صحيح. لو قال دع فلان يقرأ علينا الدرس إن في القراءة فيها بركة، أن يحصل فيها خير وفيها أجر وفي تحضرها ملائكة، هذا معنى صحيح، عرفنا هذا. لكن أما لمس الميت أو لمس الحي أو لمس القبر والتراب، هذا مما لا يجوز قطعا. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث لأجل أن يتمم للناس عبادة الله وحده، هو قصد الرسل إبعاد الناس عن مهاوي الشرك وعن مهاوي الضلالة وتجريد الإخلاص. ولذلك الإنسان دائما يدعو الله أن يأتيه قلبا سليما، اللهم إني أسألك قلبا سليما ليس فيه شائبة من شوائب التوكل على الغير ولا رجاء الغير ولا التطلع إلى ما عند الناس، هذا معنى صحيح. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويرزقنا القلب السليم. نعم يا أخي. واجتماع الناس للزيارة كما هو المعتاد بدعة، قال ابن عقيل أقرأ إلى الله تعالى منه، لو قال الناس قالوا بعد العصر يوم الربوع نذهب إلى البقية أو نذهب إلى المعلاء أو نذهب إلى المقابر فيخصصون يوم من جماعات، قال هذه بدعة، إن غالبا تفضي إلى معنى سيء وإن لم تجر فتجر إلى معنى غير صحيح، ولذلك تحاشى الناس أن تكون جماعات للزيارة، وغالبا جماعات الزيارة ما يحصل فيها تفكير، إنما تفكير إنسان وحده يرى عظم بالي في هذه الناحية ورى سعر ملكوه في هذه الناحية ورى بعض الكفن الممزق ورى بعض الناس تفكرهم كانوا ذا سلطة وقوة وجاه راحوا إلى التراب، فتفكر الإنسان أن مصير الإنسان إلى هذا فيخشع قلبه ويرد وما إلى ذلك. نعم. ويجوز زيارة قبر المشرك والوقوف لزيارته لما سبق ذكره المجد وجوده حفيده للاعتبار. إذا ذهب لا إذا عرف أنه قبر كافر لا أظن يجوز له أن يقول السلام عليك، وباتفاق لا يجوز له أن يدعو له بالمغفرة، هذا لا يجوز، لأن المغفرة مصادم بما حكم الله به أنه حكم لأهل الشرك بخلود النار، من علم أن فلانا مات مشركا لا يجوز الاستغفار له، هذا حرام، إن الله عز وجل وعد أنه في جهنم، كيف أنت تقول تناقض ما وعده الله، فلا صح الاستغفار له. فإذا ذهب يقول يا فلان هل وجدت ما وعدك ربك حقا، أبشر بالنار، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت بقبر كافر فبشروه بالنار. نعم يا أخي. قال ولا يمنع الكافر زيارة قبر أبيه المسلم، وهل يكره للنساء على روايتين؟ ولا يمنع الكافر، الله أعلم، لعل المقابر كان لها حراس يمنعون من دخل ويمنعون، وإلا والله معناها يعني يجوز الكافر لو أراد كافر يروح جاز. نعم. وهل يكره للنساء على روايتين؟ هذه مسألة مشكلة، هل الصحيح في حق النساء زيارة القبور أو لا يجوز لهن القبور؟ وأخذ الجمهور على جواز زيارتهن للقبور، لهن أن يذهبن فيسلمن على الأموات ثم يعدن، ولهم في ذلك أحاديث صحيحة، ومنهم من جعل ذلك منهيا عنه لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرور. وجاءت حادث أن عائشة قالت ماذا أقول؟ قال قولي كذا إذا زرت القبور، وفلانة جاءت كذا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على قبره، فأخذوا منها أنها إذا ذهبت فاصطحب الجنازة للدفن، من قال لا يجوز قال إنما ذهبت تلك للدفن ويجوز اصطحابها للدفن، فمن قال أنها جائزة قال هذه امرأة ذهبت لتزور ابنا لها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فما نهى عن الزيارة لكن أمرها بالصبر. وأول قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور لأن زوارات غير زائرات، لم يقل صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، إنما قال زوارات، والزوارات لفظ يفيد التكثير، فكأن اللعن والكراهة إنما تتجه في حق النساء إذا أكثرن زيارة القبور، أما لو حصل منها مرة ومرتين فيقول هذا جائز. والأحاديث اتخذ يعني فيها ما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور على أنهن يجوزن لهن زيارة القبور، ومن رأى أن ذلك المنع قال هذا متأخر، ومتأخر الحديث لا بد له من دلالة، يعني إذا أراد الإنسان أن يقول هذا الحديث متأخر عن ذلك لا بد له من دليل على ذلك. نعم. أخرى. وهل يقرأ للنساء على روايتين؟ أي في المذهب روايتين، عند الحنابلة يجوز لهن الزيارة، وفي رواية أخرى لا يجوز لهن الزيارة. اسمعوا الآن. إحداهما وهي المذهب يقرأ لأن المرأة قليلة الخطر فلا يؤمن تخييل الدنيا برؤية الأحبة فيحملها على فعل محرم، والثانية مباح لأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقال لها ابن أبي مليكة أليس كان نهي عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارتها. رواه الأكثر. عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مات بالحبش جمل بنعمان الأراك من جهة عرفات، فحملوه فدفنوه بمكة، وقالت والله لو كنت معه لأمرتهم بدفنه حيث قبر، ما كان أن يطلب منهم ينقلوه إلى مكة. ثم قالت دلوني على قبره، فذهبت وسلمت عليه. الشاهد أنها زارت القبر. قد يعترض عد المانع يقول أن زيارة القبر غير زيارة القبور، المنهي زيارة القبور، أما القبر واحد فيجوز، يعني من أراد المنع. والصواب أن النهي من قال بالنهي يشمل القبر الواحد والقبور، وكلها منهي عنها من قال بالنهي. ومن قال أن الجمع بين الأحاديث أولى من ادعاء النسخ، فيقال المكروه في حقهن كثرة الزيارة، وأما لو زارت مرة أو مرة في الشهر أو مرة في السنة فهذا جائز في حقهن. نعم، لأن العبرة زوروها فإنها تذكر الآخرة، لفظ يفيد العموم ليس خاص بالرجال. ثم العلة كلهم محتاجون إلى ذلك، الرجال والنساء محتاجون إلى هذه العلة. لكن المرأة فعلا لما كان قليلة الصبر لو قالت تذهب إلى المقابر في كل حين لابد خروجها فتنة، خروجها فتنة، ولذلك لا تخرج إلا لضرورة. فإذا خرجت لغير ضرورة بس فقط لمجرد الزيارة يحصل منها مكروه، إما أن تفتن حي بمشيتها وبمنظرها. الأمر الثاني لو تذكرت هذا الميت قد يحصل منها ما يحصل من مكروه، ثم تعطل غيرها من حقوق. فلعن الله زوارات القبور من أخذه على أن المراد منها كثرة الزيارة، فهو له وجه. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وسلم تسليما. نعم. وعنه يحرم لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن دوارات القبور، رواه أحمد والترمذي وصححه. وإذا قال عنه فالمفروض أن تكون ثلاث روايات لا روايتين، لكن كان أراد أن يقول أن رواية المنع منهم من أفاد منها الكراهة ومنها من أفاد منه التحريم. ما قال في المذهب روايتين الإباحة والكراهة، ثم قال وعنه يحرم، أصبح ثلاث روايات، لكن كان يقول هناك في منع وتجويز. فالجواز على الإباحة والمنع، والمنع قد يحتمل الكراهة قد يحتمل التحريم. نعم. وكما لو علمت أنها تقع في محرم ذكره المجد مع تأثيره بظن وقوع النوم ولا فرق، ولم يحرم هو وغيره دخول الحمام إلا مع العلم المحرم. مع أن الحمام مكروه حقهن الدخول. وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بصحتها، لأنه لم يكن حمام في عهده صلى الله عليه وسلم، في المدينة ما كان في حمام، ولكن في آثار أنه ستكون حمامات كذا من دخلها فكذا، فمنعوا النساء من دخول الحمام وأجازوه للضرورة، وأجازوه للضرورة. فقال هنا جاب الكلمة، قال ولم يحرم هو غير دخول الحمام مع تحريمه المرأة أن تذهب إلى المقابر. نعم. ولتقنا منه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. اللهم صل عليه وسلم. القصد من الزيارة الدعاء للميت للانتفاع وانتفاع الحي بفضل هذا العمل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم من ذهب إليه إنما هو السلام، لكن ما تقول اللهم اغفر لمحمد نبينا، اللهم اعف عن محمد، هذا ما ورد، لكن يصلى عليه، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي اثني عليه يا ربنا الثناء الحسن، عرفنا هذا. فمن ذهب ذهب للسلام عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة قال لا تجعلوا قبري عيدا، ونهى عن تكرر يعني السلام عليه والقصد إليه. وجعل من ذلك بدلا صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا أراد أحدكم أن يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى ثم يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم أسأل الله رحمته وأن يعيده من الشيطان الرجيم. فكل ما دخل الإنسان المسجد المسلم المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك واحفظني من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بك من الشيطان الرجيم. فكلما دخلت المسجد سلمت عليه، هو المقصود بالزيارة، السلام عليك أيها النبي ثم تصلي عليه، هذا المقصود بالزيارة. فمن كان في المدينة فمن ذهب إليه ليسلم عليه السلام الشرعي هذا جائز، فعله عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولم يفعله الصحابة. عبد الله بن عمر لم يفعله دائما، إنما كان يفعله إذا أراد سفرا أو جاء من سفر رضي الله عنه، لكن كلما دخلوا المسجد سلموا عليه، كلما خرجوا من المسجد سلموا عليه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، أن إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم في أي موضع وفي أي بقعة تحمله الملائكة وتبلغه السلام، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. إذا علم الإنسان فلا معنى أن تقول: يا فلان اقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام. الإنسان يحمل ذلك، لا يبلغ الأمانة على وجهها، قد ينسى قد يعطل، لكن لله رسل لا يعطلون، فبلغهم السلام، قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تحمله الملائكة، فلا معنى لذلك. وكذلك من كان في المسجد النبوي إنما يدخل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خرج يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. ويستحب أن يدخل إذا دارها أو مر بها: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. كذا رواه مسلم في حديث أبي هريرة مرفوعا. والسلام فيه معرف، والسلام فيه معرف، أراد أن يقول في الحديث، فالمفروض يقول: السلام عليكم. إذا فيه معرف حط الألف اللحم جائز، فرد بالتنكير وبالتعريف، أن تقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أو السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، جاز لك أن تعرفه وأن تنكره، كلا الأوجهين جائز. نعم. والسلام فيه معرف، وقاله الجماعة. نعم. كيف تقول خصوصية؟ نقول خاص ما يلحق أحد، خصوصية ما في التبع، نقول هذا خاص ما عرفنا بغير يخلقه، يعني إذا قلت هناك إن كان هناك وسلم على النبي سلم على قبر. نعم. من ذهب إلى قبر قبر النبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه سلم على قبر النبي، ما جنبه فلن كذلك على الصحيحين، على أبي بكر: السلام عليك يا أبي بكر، يا أبا بكر، والسلام عليك يا عمر، ثم تنصرف. إذا أردت أن تدعو الله تدعو الله وأنت متجه إلى القبلة، لكن ما يفعله الناس وما يفعله بعض الأعاجم ومن لا يفهم فقه الله عز وجل يقف ساعات طوال مكتف الأيدي خاشع كذا وما أدري ما الذي يقوله، أنا ما عرف مقصد الرسالة وما عرف منهج النبوة وما عرف كذا، فيظن أن من نهاه أنه لا يحب النبي أصلا، ليس كذلك يا أخوان، لا، ومن نهاه نهاه سدا للذريعة، لكن قد يكون الناهي ليس عنده حكمة في النهي، وقد يكون الناهي فيه جفاء، قد يكون الناهي فيه جهل، لكن من سلم على النبي سلام مشروع هذا يؤجر عليه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل عليه وسلم تسليما، ثم ينصرف. أدعو الله عز وجل أن يبلغه الطاعة وأن يوفقه لطاعة هذا النبي الكريم وما إلى ذلك، لكن الوقوف عنده كذا لا معنى له. يعني أجمل ما يكون فيه إن حملناه محمل حسن هو تكرار السلام: السلام عليك أيها الطائر، السلام عليك أيها كذا، السلام، وهذا لا يفعله الحي مع الحي، لو رددت على إنسان سلام أكثر من مرتين ظنك مجنونا، ولو تجاوزت وأنت عاقل لتشاجر معك قاتلك، ما أجمل هذا السلام، ها؟ ما معنى ذلك؟ فلا يفعل هذا الحي من الحي، فما معنى بالميت؟ إذا ذهب كثرة السلام ما هي معنى هذا، إذا حملناه نحمل حسن، فما أدري عليه إذا كان يقول شيء آخر مما هو من جنس الشركيات والعياذ بالله هذا لا يليق. اللهم صل على نبينا محمد. تعظيمه واجب وتبجيله واجب وتكريمه واجب والذب عن سنته واجب، لكن لا يفهم من فهم أن من نهى عن شيء من هذا البدع أنه تنقيص من حقه، لا والله هذا رفع من حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث لأجل هذا وأمرنا بهذا وطلب منا هذا. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم يا أخي. كذلك والصلاة عليه دائما فيه فضيلة عظيمة وأجر عظيم. قد بعض الناس لو أكثرت من الصلاة عليه يوجد في قلبه شك منك، هذا لا يجوز يا إخوان. ليس كل من صلى على النبي يظن فيه ظن السوء، بل ظن حسن. كثرة الصلاة من الحسنات، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل والحسنات، ولا يظن بصاحبها إلا خيرا. لكن بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة قد يظن ببعض الناس من هؤلاء كذا فيحدث فتنة، والشيطان أحرص ما يكون على تفريق الناس وإحاش صدوره، ويوهم أن هؤلاء من هؤلاء من أهل البدع، ويوحي إلى هؤلاء أن هؤلاء لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحدث للناس فجوة. فمن أكثر من الصلاة عليه فهو من أهل القرب إن شاء الله.